من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ما كانوا يستطيعون

صراط مستقيم. فمن